في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. للعاشقين بأحكام الغرام رضا، فلا تكن يا فتى بالعدل معترضا. روح الفداء لأحبابي وإن نقضوا عهد المحب الذي للعهد ما نقضا. قف واستمع سيرة الصب الذي قتلوا، فهام في حبهم لم يبلغ الغرضا. رأى فحب فسام الوصل فامتنعوا، فرام صفرا فأعيا نيله فقضى. يا من ببعاده لقلبي قرضا ظلما، وبحبه لقتلي فرضا. مذ غبت مدامعي بخد سكبت، والله وجفن مقلتي ما غمضا. قمر يحجبه دلال مفرط، سلطانه أبدا علي مسلط. عهدي به متناهيا في حسنه، لك أنه في قتلتي متوسط. خليلي هل من حامل لي تحية إلى قمر نجم الثريا له قرط؟ أتى بين حقف مائج وأراكة منعمة أوراقها الشعر الصفط. فأبدى على كافور خد سوالفا على الجلنار الغض من مسكها نقط. فلا ولماه العذب لا كنت ناقضا عهود هواه، لا ولا ناسيا قط. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.